أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون اللهم اجعلنا منهم يا رب. ثم أما بعد، أحييكم بأعظم تحية بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم مع برنامجكم يا ليت قومي يعلمون. ووصلنا مع المرحلة الأخيرة مع هذه السلسلة أيها الإخوة والأخوات من لوازم لا إله إلا الله، بعدما فهمنا في اللقاء السابق أن الإسلام عقيدة وجهاد، ووضحنا ذلك جليا في اللقاء السابق. فمع لازم من لوازم لا إله إلا الله، مع لازم من لوازم التوحيد، نعيش في هذه الليلة مع حضراتكم. وأعيرون القلوب والأسماع جيدا في هذه الليلة. ويا ليت قومي يسمعونني في كل مكان في الدول العربية وغير العربية، في الدول الإسلامية وغير الإسلامية. يا ليت قولي في هذه الليلة يصل إلى قلوب الموحدين في كل مكان. لننتبه لنتذكر هذا المجد العظيم الذي جاء به الحبيب صلى الله عليه وسلم. عنوان هذه المحاضرة مع حضراتكم، عنوان هذه الحلقة مع حضراتكم، يا ليت قومي يعلمون. طفل يكره الرسول، طفل يكره الرسول، عنوان هذه الحلقة، طفل يكره الرسول. هل سمعتم هذا العنوان جيدا أيها الإخوة؟ ربما يتطرق إلى أسماعكم أن هذا الطفل ليس من المسلمين. أقول لكم إنه من المسلمين، إنه من هذه الأمة المتغربة. وتعالوا لنعيش مع هذه القضية، قضية الإيمان برسول الله. هذا الغرث الطيب الذي أمرنا به في كتاب ربنا، فلا يكتمل إيمان العبد إلا بالإيمان برسول الله. فإن آمنت بالله ولم تؤمن برسول الله فإيمانك لا يقبل عند الله. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وأن وجعله الله سبحانه وتعالى من أركان الإيمان ومن أركان الإسلام. ولا يتذوق المرء حب الإيمان إلا بالإيمان برسول الله. ثلاث في الرواية الصحيحة: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ما قالش الله بس، لا، والرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك محمد رسول الله. من الذي قال ذلك؟ الله. ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه أحمد، سيدنا عيسى عليه السلام. بشر في التوراة التي في الإنجيل الذي حرفوه وبدلوه حتى لا يؤمن أحد برسول الله. الليلة ليلة الحبيب، الليلة ليلة العشق وليلة الحب. وهنا يظهر الله إيمان المؤمن ونفاق المنافق. أنتقل بحضراتكم إلى مدرسة الآن في أمريكا، مدرسة ابتدائية، لأنقل لحضراتكم هذا المشهد الرهيب، هذا المشهد المخزي لأمريكا التي تدعي الحضارة والتي تدعي حقوق الإنسان وحقوق الحيوان، وأن في أمريكا سواسية بين البيض وبين السود وبين النصارى والمسلمين واليهود، وكذبوا. وتعالوا لنعيش مع هذه القضية في هذه الليلة، وهذه قضية العمر، فلينتبه إليها كل مسلم. طفل من المسلمين يكره الرسول صلى الله عليه وسلم. ما السبب يا ترى؟ اتصلت أم بإذاعة القرآن الكريم تبكي بنحيب وتبكي بكاء شديدا وتطلب من الشيخ المساعدة. تقول هذه الأم المكلومة: يا شيخي، ابني حينما عاد من مدرسته، فأنا أسكن وزوجي في أمريكا، فحينما عاد طفلي من المدرسة الابتدائية بأمريكا وجدت ابني قد دخل البيت في حالة حزن وكآبة، فشدني الموقف فسألته وبادرته بالقول: يا بني، ماذا صنعت في المدرسة في هذا اليوم؟ كيف حالك في المدرسة اليوم يا ابني؟ قال: يا أمي، أنا أكره محمد. قالت له: وما محمد؟ قال: محمد الإسلام، بتاع الإسلام، أنا بكره، مش بحبه. فتقول الأم: فتعجبت، فنحن أسرة مؤمنة، فنحن أسرة ملتزمة بالإسلام، لعلني لم أعلم ولدي الصلاة لأن سنه يعني صغير 9 سنوات، ولعلني لم أجلس معه وتحدث عن الإسلام لأنني في داخلي أظنه بأنه صغير. فقلت له: يا بني، لماذا تكره محمد رسول الإسلام؟ ألا تعلم أن هذا الرسول، رسول الإسلام ده الرسول بتاعنا اللي احنا بنحبه، تعب عشاننا وتعذب عشاننا عشان يبلغنا التوحيد، فلولا الرسول ما دخلنا في الإسلام، وإذا ما كناش دخلنا في الإسلام هنروح النار، فليه بتكره محمد الرسول؟ فقال الطفل: لأن مدرسة المس بتاعته، المدرسة الأمريكية، ركز معاها شوية، قالت لي: الآن سنعرف من الرسول الحقيقي الكريم ومن الرسول الكاذب البخيل. فقالت: الآن سيدخل عليكم نبي الإسلام ورسول الإسلام محمد بروحه، وهنشوف هيديكوا هدية ولا مش هيديكوا، هيطلع كويس يديكوا هدية ولا هو وحش مش هيديكوا هدية، وبعد كده هيخش عيسى رسول المسيحية النصرانية هيخش عليكم، هنشوف هيدخل لكم هدية ولا لا، هيطلع كريم ولا لا. يلا يا أولاد، كل واحد يغمض عينيه وبعدين ينزل عينيه برأسه على التيبل على الترابيزة، يلا يعني غمضوا عينيكم وناموا على الترابيزة، محدش يشوف أي حاجة، وتخيلوا إن محمد داخل عليكم دلوقتي، خلاص. فبدأ كل واحد يحط الرأس على الإيد ومغمض عينيه. فقالت: الآن دخل محمد رسول الإسلام، غمضوا عينيكم. فلأنهم مغمضين عينيهم، وبعد برهة، بعد قليل، بعد شوية، قالت: انظروا، أبصروا، كل واحد يشوف محمد جاب له هدية ولا ما جابش. فكل واحد بص كده ما لقاش الهدية، ما لقاش أي حاجة، فكره محمد. قالوا: الآن أغمضوا، قالت: الآن أغمضوا الأعين. ليه؟ عيسى يخش عليكم دلوقتي رسول النصرانية. فكل واحد غمض عينيه ونزل بيها على الديسك على الترابيزة. بعد كده قالت لهم بعد شوية: كل واحد يفتح عينيه نشوف عيسى على حق ولا محمد على حق، مين فيهم الحلو ومين فيهم الوحش، مين كويس وطيب جاب لنا هدية ومين وحش جدا ما جابلناش أي حاجة. طبعا كل طفل بيحب الشوكولاته، فالطفل بيحكي للام: فابصرنا، فتحنا كل واحد عينيه كده، بصينا لقينا الشوكولاته جميله قوي، ففرحنا بعيسى وكرهنا محمد. فقالت الاستاذه، فقالت المدرسه: شفت بقى، عيسى افضل من محمد، حبوا عيسى واكرهوا محمد. شوف التنصير على اصله، اليس هذا تنصير؟ احنا في مدارسنا بنعمل كده مع النصارى؟ ابدا، ما نقدرش نعمل كده. ليه؟ لأن ديننا يا إخواننا، ديننا يكره أحد على الدخول فيه، ولا يبغض أحد من الصغر في الإسلام. القضية كبيرة يا إخواني، ده تنصير الطفل من الصغر مصيبة وكارثة. تصوروا الولد من الصغر لما يجي يكبر في مرحلة الصغر يكره الرسول صلى الله عليه وسلم، تصوروها أنتوا، تخيلوها، يطلع من الصغر عنده عقدة من محمد وكراهية في القلب من محمد، وبعدين يحب مين؟ يحب عيسى. طب ما احنا في الاسلام عندنا بنحب سيدنا عيسى، بنحب سيدنا عيسى ان رسول من الرسل، امن كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله، فنحن نؤمن بموسى ونؤمن بعيسى، لكن ما كرهنا احد في عيسى. ده احنا عقيدتنا كل ما يجي لنا ولد او بنت نقول لا خلي بالكوا حبوا موسى وحبوا عيسى وحبوا ابراهيم، ما بنكرهش حد. وهذا هو الفارق بين الدين الحقيقي وبين الدين المزيف، بين الدين الذي جاء من السماء وبين الدين الذي لعب به وكتب كتابة. ففيه الكراهية وفيه التحريف وفيه التزييف وفيه الكذب، يعني المدرسة شغالة كذابة، والرسول وما ينطق عن الهوى. اسمعوا إلى المصيبة الكبرى، بعد انتهاء في يوم من الأيام في مسجد من صلاة العصر دخل علي رجل، وبعد الانتهاء من الصلاة سلم علي وقال يا شيخ، والله مش عارف أقول لك باللغة المصرية، أحكيها لكم بصراحة كده، هو قال لي إيه باللفظ المصري، قال لي والله أنا مكسوف منك بس عندي مصيبة وكارثة في البيت، فظننت أن بينه وبين زوجته مشكلة من المشاكل. قلت خيرا إن شاء الله، والله سيفرجها، ربنا يفرجها، ربنا ييسرها، اقعد بس كده واهدى وحد الله كده وصلي على حبيبك سيدنا محمد واحكي لي بالراحة. وبدأ يحكي ويسمعني الأهوال، قال لي عندي بنتي في الابتدائي، البنت بتكره سيدنا محمد كراهة شديدة، والبنت مش طايقة تسمع اسمه، مجرد ما يجيب اسمه يجي لها حالة عصبية وتتنرفز ويجي لها حالة جنان، مش طايقة تسمع اسمه ولا عدد بتصلي كمان، مع اني وزوجتي بنصلي ما بنسيبش ولا فرض. قلت له طب يحكي لي بالراحة بس التغيير ده جه من امتى؟ قال لي التغيير ده بقاله فترة 6 أشهر 7 أشهر. قلت له ايه اللي حصل يعني؟ هي بنتك في مدرسة ايه؟ قال لي في مدرسة القديس كذا، يعني في مدرسة نصرانية. قال لي أيوة. وانت مسلم؟ قال لي أيوة. فذهبت معه إلى البيت وجلست مع البنت، وكانت المفاجأة الكبرى، البنت بدأت تسرد وتحكي، بقول لها انت بتكرهي سيدنا محمد ليه؟ قالت لي ما تقولش سيدنا، انا بكرهه ما بحبوش، ما تقولش اسمه، انت سامع ولا مش سامع؟ انا بكرهه. البنت بقى ايه زي ما بحكي لك، والله بكرهه. فقلت لها طيب خلاص يا بنتي بتكرهي، قولي لي سبب الكراهية، يعني كل واحد بيكره واحد بسبب، ممكن الواحد ده يكون ضربه، شتمه، خد منه حاجته. قالت لي ايوه، هو دايما ياخد الحاجات الحلوة بتاعتي. قلت لها ازاي؟ احكي لي. قالت لي الراهبة الفلانية، ركزوا معايا شوية، اول حاجة تجيب لي الهدية وتقول عيسى جايب لك الهدية ديت، هدية تكون قيمة جدا وغالية جدا وحاجة نادرة، زي ما تكون جاية من انجلترا من امريكا، حاجة غالية جدا مش موجودة في مصر. طب وبعدين؟ فقالت ما تديني الهدية، فجأة واحنا بنلعب فجأة الاقي الهدية اختفت، فأقول لها فين الهدية اللي جابها عيسى؟ قالت لها سرقها محمد. سرقها مين؟ سرقها محمد. يبقى عيسى جاب حاجة حلوة، واللي سرقها مين؟ اللي شغال بيسرق مين؟ اهو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، معاذ الله، والله معاذ الله أن كل ذلك، وحسبي الله ونعم الوكيل. وبدأت الراهبة دي تبدأ بقى تعمل غسيل للبنت بالطريقة دي، وتاخدها بقى تفسحها وتلعبها، ده عيسى اللي جاب لي كده، عيسى اللي جاب لي كده، عيسى اللي جاب لي كده، لحد ما البنت كرهت سيدنا محمد. بدأت مع البنت أتكلم معاها واحدة واحدة لحد 8 ساعات، لحد ما البنت رجعت لصوابها وقلت لها إن سيدنا محمد ده مات، إيه اللي هيجيبه؟ بعدين اللي بيجيب حاجة بياخدها، اللي بيجيب الحاجات ده ربنا سبحانه وتعالى، الله اللي في السماء، ربنا سبحانه اللي خلق. وبدأت أتكلم معاها بعقليتها الطفولية بالعقل كده بالراحة، 1 2 3. بعد كده اديتها صورة عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الصورة الحلوة، فبدأت البنت تبكي سبحان الله، مع أنها صغيرة لكن استوعبت بسرعة. أحلى ما في الإسلام يا إخواننا يدخل القلب مباشرة، والله يا إخواني. منصرة في كندا أسلمت، أعلنت الإسلام، قالت كل هؤلاء كذبة يكذبون على المسلمين ويحرفون الكلام عن مواضعه، قالت سبب إسلامي كذبهم، هم يعلمون أن الإسلام على حق وأنهم على باطل. عشان كده النهاردة هنعيش مع الرسول اللي بيكرهوه، ونفسي من المسلمين الحلقة دي بالذات يوزعوها على المسلمين في كل مكان، ونبهوهم لخطورة الأمر، لأن المرحلة بتاعتنا دي هي مرحلة التنصير. بعد التغريب غربوا الناس على الإسلام، مش عارفين حاجة عن الإسلام، تأتي مرحلة التنصير. يبقى جسم الإنسان أجوف من الداخل بالنسبة للإسلام، ما يعرفش حاجة عن الإسلام خالص. بعد كده يبدأوا يشوهوا صورة الإسلام، يقولوا شوف الرسول بتاعك سفاك للدماء، ده مزواج للنساء، ده شايف الحتة دي الرسول بيقولوا فيها ايه، ده الرسول بتاعك ده مش على حق، ده على باطل، ده على باطل. الولد اصلا لا قرأ قرآن ولا قرأ سنة ولا يعرف يعني ايه قرآن ولا سنة، ما يسمع الحاجات اللي هم مركبينها وكذب فيها، يبدأ الولد يشتت. حتى لو ما دخلش في النصرانية يعمل ايه؟ يشتت، يشتتوه. فالقضية كبيرة يا اخواننا، عشان كده النهاردة نعيش مع حب رسول الله، مش هم بيغرسوا كراهية سيدنا محمد في قلوب أطفالنا، لا، ده احنا نغرس جواها حب الرسول. ليه؟ لأن ده ركن أساسي من أركان الإيمان. من لم يؤمن بسيدنا محمد فهو كافر، فهو إيه؟ فهو كافر مخلد في النار. والرواية في صحيح مسلم، عيشوا معايا أيها الإخوة والأخوات، قال رسول الله: والله يقسم، والله لا يسمع بأحد من اليهود أو من النصارى ولا يؤمن بي، ركز معي، والله لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. يا حبيبي يا رسول الله، والله لا يسمع بي أحد من هذه الأمة من يهودي أو نصراني، اسمع معايا، من يهودي أو نصراني ثم لا يؤمنون بي، ثم لا يؤمنون بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. رواه الإمام مسلم. عرفت المشكلة؟ المشكلة كبيرة مش صغيرة. اسمع، إذن يبقى القضية الإيمان، الإيمان بعد الإيمان الحب، يأتي الحب. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه، في قلبي يعني، أحب إليه من أهله وماله. اسمع، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله وماله ونفسه. والرواية صحيحة في صحيح البخاري: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين. يبقى لا يتحقق الإيمان إلا بمحبة رسول الله. اسألوا الشباب دلوقتي، اسألوا الأطفال بتحب مين؟ واحد يقولك أنا بحب مايكل جاكسون، زي هذا المعتوه، راجل مليونير عربي، المعتوه دوت عمل صنم شكل مايكل جاكسون في دولة عربية كلفه ما يزيد عن 8 مليون، بينما هناك شعب في حصار مرير يعيش ويحتاج إلى طعام ويحتاج إلى دواء ويحتاج إلى النصرة، شعب غزة، شعب فلسطين، وأهلنا في القدس يشردون، يشردون ويطردون من بيوتهم في العراء، ويأخذون اليهود البيوت ليبنون عليها بيوت وقصور لليهود لأن ما لهمش ظهر. وهذا المعتوه يعمل ويصنع صنما بـ8 مليون. فالمعتوه ده بيحب مين؟ معتوه بمين؟ بمايكل جاكسون، بيحب مايكل جاكسون. اسألوا أطفالنا كده، اسألوا انت بتحب مين؟ يقول لك بحب اللاعب الفلاني، وانت بحب الممثلة الفلانية، وانت بحب المغني الفلاني. حرام عليكم، اتقوا الله في الإسلام، حببوا الرسول في قلوب أبنائكم، حببوهم في الرسول، قولوا لهم الحب الأول يكون لله ثم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. والذين آمنوا، أي آمنوا بالله، أشد حبا لله، حبا لله وحبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع يا أخي الحبيب، تعالوا ناخد نماذج من الحب، تعالوا مع بعض نتعلم حب رسول الله. الحب ده مش بالكلام يا أخواننا، مش باللسان. تعالوا شوفوا هذا النموذج الفريد، سيدنا أبو بكر في الهجرة، يخرج الصديق مع الحبيب في هجرته صلى الله عليه وسلم، وبعد مسافة طويلة اشتد بهما العطش والجوع. يقول أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: وكنت في أشد الظمأ كان عطشان جدا، فجئت رضي الله عنه وأرضاه بمزقة إناء كده في لبن، وناولته رسول الله، اديت النبي شوية اللبن دول، مع ان ابو بكر هيموت من العطش والجوع، يعني هو الاولى انه يشرب الاول بعدين يدي الرسول، لا شوف الحب. فناولتها الحبيب، فلما شرب، اسمع معي، فلما شرب شبعت. يا الله، قول تاني الجملة دي. فلما شرب الرسول، يعني شبعت المفروض، فلما شرب شبع، انتوا سامعين؟ لكن هو بيقول ايه؟ فلما شرب الرسول شبعت. الله على الحب، بيقول انا كنت عطشان جدا، مجرد ما النبي شرب اللبن انا شبعت. أبعد هذا الحب حب؟ ده في أنانية دلوقتي، واحد يقول أنا بحبك بموت فيك، طب إيه رأيك أنت اللي تاخد الوظيفة دي ولا حبيبك اللي أنت بتحبه ده؟ لا أنا أولى. قال لا، فين الحب بقى؟ فين الحب يا غشاش؟ فين الحب؟ مفيش حب. شوف، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ده محبة. شوف الحب يا إخوانا، تعالوا شوف الحب يا إخوانا، إن الواحد يضحي بنفسه في سبيل رسوله صلى الله عليه وسلم. في الرواية الصحيحة في صحيح البخاري، سيدنا أبو بكر وجد عقبة ابن أبي معيط عليه من الله اللعنات. عقبة ابن أبي معيط ده مجرم من المجرمين، شاف النبي بيسبح ربنا وبيستغفر في الكعبة، فجاء فأخذ يعني ذراع النبي وحطه عند كتف الرسول، ها هنا خنق النبي بإيديه، وخد جلابيت الرسول وحطه عند برضه في نفس المنطقة، وجاب جلابيته هو وخنق النبي جامد عشان إيه؟ يخلص على رسول الله، يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سيدنا أبو بكر شاف هذا المنظر، فجاء فأخذ بيديه وقذف به بعيدا بعقبة بن أبي معيط، وقال أتقتلون رجلا يقول ربي الله؟ كان ممكن أبو بكر يموت فيها، لكن ما هموش، أهم حاجة عنده النبي، أهم حاجة عنده الرسول، ده الحب. مش إحنا النبي تهان ورسموه بأبشع الصور في الدنمارك وإحنا نايمين في العسل، ما عملناش حاجة. لو كل مسلم خرج للسفارة الدنماركية كده ولع فيها، ما كانوش عملوا كده والله، يعرفوا ان الرسول له رجالة وراء رجالة، لكن للأسف حتى الآن بيأكلوا الجبنة الدنماركية والبضائع الدنماركية، بتخش الدول العربية ودول الخليج خصوصا، وإيه والعملية، ولا كأن في حاجة اسمها شتم رسول الله ولا إهانة رسول الله، لأن دول ما يعرفوش مين هو الرسول، مش عارفينه. ليه؟ تحولوا للعلمانية. وما معنى العلمانية؟ فصل الدين عن الدولة، يعني ما فيش حاجة اسمها دين، الدين ده خرافة، خزعبلات، المشايخ دول بيضحكوا على الناس بالدين، هم بيقولوا كده لأنه جابوا العلمانية دي من عند مين؟ من عند الذين يتمسكون بدينهم ويحرصون على دينهم وينشرون الدين. فما جاء جورج بوش إلى العراق إلا من أجل تنصير العراق، واسألوا شمال العراق كم واحد من الشمال يتنصر، المخابرات الإسرائيلية والأمريكية بيدوا كل واحد يترك الإسلام في البداية بس مسح زور كام؟ $1,000. هناك كلام كبير في الجرائد الأمريكية والجرائد الإنجليزية، هناك إثباتات، هؤلاء وهؤلاء يعملون على تنصير المسلمين في شمال العراق. اسمع معي يا أخي الحبيب، يوم فتح مكة، شوف الحب، شوف الحب، فتح مكة، فجاء الصديق بأبيه قحافة، قحافة أبو سيدنا أبو بكر الصديق، أو سيدنا أبو بكر اسمه عبد الله ابن أبي قحافة، لكن اللي سماه الصديق الرسول صلى الله عليه وسلم. فسيدنا أبو بكر الصديق جاء بعد فتح مكة بأبيه إلى رسول الله وأدخله على رسول الله، فقال يا رسول الله جئتك بأبي من أجل أن تشرح له الإسلام. فقال يا أبا بكر، تعبت الرجل، لأنه كان كفيف ورجل كبير، كان أولى وأحرى بي أن آتيه، أن أذهب إليه. قال مثلك لا تذهب إليه، بل هو الذي يأتي إليك يا رسول الله، فمثلك يؤتى إليه. فوضع النبي يده على صدر قحافة، فأعلن الرجل الإسلام وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هنا بكى الصديق بكاء شديدا، فقالت الصحابة ما يبكيك يا صديق، هذا أول فرحة، أبوك دخل في الإسلام، المفروض تفرح، لماذا تبكي؟ قال: أبكي، كنت أتمنى أن يكون مكان أبي في هذا الموقف أبو طالب عم الرسول. كانت أمنيتي أن هو يجي بنفسه في فتح مكة يكون عايش، ويجي مكان أبي، كنت بتمنى يكون مكان أبي، ويجي يحط إيده في إيد الرسول ويخش في الإسلام. هي دي كانت فرحتي الكبرى، حتى يدخل الله السرور في قلب رسول، حتى يدخل الله سبحانه وتعالى السرور والفرحة في قلب رسول الله. في هذا الموقف سيدنا أبو بكر بيبكي، لأن أبو طالب مات على الكفر وعلى الشرك، وكان نفسه يدخل الفرحة والبهجة في قلب رسول الله، إنه كان يروح يجيب أبو طالب عشان يبيع النبي ويخش في الإسلام. أبعد هذا الحب حب يا الله؟ ولذلك الرسول يقول لعمر، سيدنا عمر بيقول: أنا بحبك أوي يا رسول الله، بموت فيك يا رسول الله، حبك حبا شديدا. قال له: أكتر من ولادك ومن مالك ومن نفسك؟ قال له: أولادي ومالي لكن نفسي لا، يعني أنا بحبك زي نفسي لكن مش بحبك أكتر من نفسي. فقال: لا والله يا عمر، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وأهله ونفسه. فقال رسول الله: والله أنت أحب إلى قلبي من نفسي. قال: الآن يا ابن الخطاب، والرواية صحيحة، الآن يعني الآن استقر إيمانك، وإيمانك بقى قوي جدا. عمر الصديق رضي الله عنه وارضاه، شوف المحبة، بعد موت الرسول بسنة فبيعظ الناس على منبر رسول الله، فافتكر النبي فبكى بكاء شديدا. فقال الصديق: لقد قال الرسول في مقامي هذا، وظل يبكي فتوقف، فإذا به يقول في مقام هذا قال رسول الله، فبكى بكاء شديدا ولم يستطع أن يكمل، وفي الثالثة ظل يبكي بكاء شديدا، ثم بعد ذلك أكمل حينما تذكر الحبيب. مش كده وبس، تعال شوف جذع النخلة يا أخوانا، جذع نخلة كان النبي يتكئ عليه بيخطب للمسلمين، فلما بنوا له منبر من الخشب الصحابة يقول: سمعنا بكاءك بكاء الطفل، كأن طفل بيبكي بكاء شديد، كأن أم سبت ابنها فالولد عمال يبكي بكاء شديد بنحيب. فنزل الرسول صلى الله عليه وسلم من على المنبر، وجاء إلى هذا جذع النخلة وطبطب عليه وحضنه، وإذا به قد هدئ تماما. الله أكبر، الله أكبر، شفت حتى الجذع بيحب النبي، حتى الجذع بيحن للرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين، حتى في موت النبي صلى الله عليه وسلم، في موته، في موت حبيبك، في موت سيدنا أبو بكر الصديق، بيقول له كله زعلان وهو فرحان أنه يموت، فبيقول: أنت فرحان ليه؟ قال: إنها أفضل ليلة سألقى فيها رسول الله، ده أنا هروح بقى هقابل حبيبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا حبيبي يا رسول الله. ولما حضرته الوفاة قال: يا بني، إن من اليوم فأسرعوا إذا مت اليوم فأسرعوا بجنازتي. حاضر يا أستاذ حمدي، حاضر، تسيبني دقيقتين؟ طيب حاضر، حاضر يا حبيبي، حاضر. لما حضر سيدنا أبو بكر الوفاة بيقول لإيه؟ بيقول لهم: يا بني، بيقول لأولاده لما جاء أموت ابنه: أسرعوا بجنازتي، امشوا بالجنازة بسرعة، أسرعوا بجنازتي، فإن يوما أكون بجوار محمد صلى الله عليه وسلم لمن خير الأيام، ده أفضل يوم في حياتي وأحبها إليه. رواه الإمام أحمد عن أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاه. حتى أبو عمر وهو بعد الطعن، أمنية حياة عمر، قال له: يا عبد الله، اذهب واستأذن من عائشة أن أدفن بجوار رسول الله، ده أهم حاجة عنده. فاستأذنها، قال له: يا ابني بعد موتي برضه، بعد ما تغسلوني استأذنها برضه، ودفن بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك نماذج، علي بن أبي طالب كيف كان حبكم لرسول الله؟ فقال: كان والله أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا ومن الماء البارد حين الظمأ. يا سلام على الظمأ. معانا الفائز في الحلقة السابقة، الأستاذ محمود عبد الله من بنها. طب أخيرا بنها، طب كويس الله، عشان ننوح في المحافظات. الله يبارك فيكم. السلام عليكم يا أستاذ محمود. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألف ألف ألف مبروك. الله يبارك فيك يا شيخ. هسيبك المشاهدين، تفضل اتكلم حضرتك. ماشي، تفضل. ايوه شيخ، ايوه حضرتك، الف الف مبروك. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. اللهم امين يا رب، تقبل الله مني ومنك ان شاء الله، جزاكم الله خيرا. اللهم امين يا رب. بارك الله فيك يا حبيبي. السلام عليكم. الحمد لله، الحمد لله. بارك الله فيك أخي الحبيب. يلا أستاذ حمدي، السؤال النهاردة يا أستاذ حمدي، ها يلا نزل الآية حبيبي، يلا ها. إذ تستغيثون، سورة الأنفال يا أخوانا، آية رقم 8، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة، ها الآية اللي بعدها، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إيه بقى إلا من عند الله. كملوا بقى آخر آخر آخر الآية بقى، آية رقم 9 في سورة الأنفال، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله إيه. ختم الآية دي في سورة الأنفال آية رقم 8، رقم 9 إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى، في سورة الأنفال، في أول سورة الأنفال كده هتلاقيها إن شاء الله بإذن الله. خلاص، ربنا تقبل مني ومنكم بمشيئتي سبحانه وتعالى. الهدف يا أخوانا مما قلته الليلة، نحن نحرص على إن احنا نربي أولادنا على حب رسول الله، نطرد من قلوب الأبناء حب الصناديد وحب الممثلين وحب المغنيين وحب يعني أشياء لا قيمة لها، أشياء تافهة صنعها الاستعمار عشان نعبدها من دون الله عز وجل. يبقى ما أجي أودي ابني مدرسة، أوديه مدرسة دينية، أوديه مدرسة إسلامية وأتابع ابني أشوف إيه اللي بيحصل مع ابني، بيعملوا فيه إيه. السؤال المرة اللي فاتت لإيلة فقريش إنها فيهم ريحة الشتاء وصفة لعبد ربها الذبائح التي تطعمهم من جوع وأمانهم إيه من خوف. بسم الله، الله أكبر. كم منصر في العالم يا أخوانا بنصارى المسلمين؟ 5 مليون، بيدفعوا في السنة كام عليهم؟ 5 مليار، 5 مليار على اللي بينصروا، 5 مليار. طب أنا خدتها من هنا، فأنا برضو عشان إيه لحد يفكر إن إيه نحن بناخد كده يعني، طب ناخد ده إن شاء الله. مسابقة الشيخ سالم الذي أطعم من جوع وأمنه من خوف، الاسم الأستاذ عماد محروس حسن، عماد محروس حسن، ها عماد محروس حسن، ربنا يتقبل. نقوله تاني، الأستاذ عماد محروس حسن. أنا سعيد عارفين بيه أخواننا بالإجابة بتاعتكم صحيح الحمد لله. حاجة تانية، في مشاركة بناءة من الإخوة والأخوات في جميع المحافظات ومن جميع الدول حتى من اليونان، يعني بيجي لنا خطابات من اليونان والدول الأوروبية بفضل الله سبحانه وتعالى، فربنا سبحانه وتعالى يجعلها في ميزان حسناتكم ويبارك فيكم إن شاء الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، اللهم حافظ على أولادنا يا رب العالمين من التغريب ومن التنصير، اللهم ثبت الإيمان في قلوب أطفالنا وشبابنا بكرمك أكرم الأكرمين، اللهم حبب الإيمان في قلوب أولادنا لله، لله يا رب العالمين ولرسوله صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعل الرسول في القلب مهجة القلب، اللهم اجعل الرسول مهجة القلب، اللهم ارزقنا حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقنا حب الحبيب، اللهم ارزقنا حب الحبيب وزينه في صدورنا، اللهم اجعلنا نفتديه بأرواحنا وبأموالنا وأنفسنا وأولادنا بكرمك أكرم الأكرمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة وفي فلسطين وفي العراق وفي الصومال وفي أفغانستان وفي كل مكان، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. حاضر أستاذ حمدي، حاضر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.